الراجل في الحرب الاوكرانيه يقول لك ليه هو احنا سوريين ولا عراقيين ولا فلسطينيين؟ لا هي بكل على الشاشه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج قلوب. نرحب بحضرتكم ومع مرحب ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الإمام الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، مرحبا. رحب الله بك في الدنيا والآخرة. مع القلوب السقيمة تحدثنا عن القلب المريض، تحدثنا عن القلب اللاهي، هنالك أيضا القلب الزائغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ما هو القلب الزائغ؟ الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لما زاغت البشرية كلها بعيدا عن قيم السماء أزاغها رب العباد وأذاقها، يعني ثمرة ما فعلت بزيغها. ما معنى الزيغ؟ الزيغ البعد عن الحق. البعد عن يعني هل خلقنا قريبين من الحق أو على الحق؟ لا، خلقت على الفطرة، خلقت على الفطرة، ونحن تنكبنا الطريق، نحن الذين تنكبنا الطريق، نحن الذين نكدنا الطريق، نحن الذين خالفنا الطريق. يعني مثال، المصنع والشركة والمركز البحثي الذي أنتج سيارة، فلما تعطلت ذهبنا إلى الوكالة فأصلحوها، الآخر أخذ السيارة وذهب بها إلى الفرن الذي ينتج الخبز، صلحوا السيارة، زاغ، حرقوها، زاغ، زاغ، راح ذهب إلى غير تخصص. لما زاغت البشرية رصدوا تقريبا تاريخ الحروب البشرية فيما بينها وبين بعضها البعض العصر الحديث في العصور القديمة إلى الآن، تمام، إلى نهاية بعد الحرب العالمية الثانية. نعم، ما سجل في التاريخ من ما سجل من حروب. نعم. 34,840 معركة، ده رقم، يعني كل شهرين في المدة التي ترصدها. نعم. كل شهرين في معركة. واحدة بسيطة، ذهب الفاتحون الجدد للعالم الجديد التي تسمى الآن أمريكا. نعم. وجدوا فيها 150 مليون هندي أحمر، بقي الآن على أرض أمريكا مليون هندي أحمر، أبادوا 149 مليون هندي أحمر ويتكلمون عن الديمقراطية وحرية الإنسان وحقوق الإنسان. يعني بأي منطق؟ نحن لا نريد أن ننمش في الماضي، فإن الماضي بالنسبة إليهم أليم وبالنسبة لنا بفضل الله مشرف، لكن أن يتطامن أبناؤنا من الذين انبهروا بهؤلاء وتكلموا عن القيم والمبادئ الراجل في الحرب الأوكرانية يقول لك ليه هو احنا سوريين ولا عراقيين ولا فلسطينيين؟ لا، هي بكل على الشاشة، الله أكبر، أحد مسؤوليهم بين معيارة، يعني مش يعني لا، هو ينظر إلينا هكذا نظرة السيد إلى العبد. يعني مرة في مؤتمر يقال دور الأديان في أوروبا يعني من 10 سنوات ذهبت وأعطيت 40 دقيقة. وفضلتك لا تعتقد بمصطلح الأديان؟ ما فيش أديان في القرآن، هو دين واحد بس لكم حلقات. دينكم ولي دين، ماشي، ليكوا أديان، ما هو يعني هو دين للنبي ودين للآخر، هذا دينان، شرع لكم من الدين. ما هو القرآن في المحاججة ارتفع وارتقى لمستوى الحمار والحوار فجعل مذهبهم المنحرف دينا عشان بس يقر، عشان بس يبقى في لغة حوار. إنما عند الله الدين دين واحد وهو الإسلام، الإسلام بمعناه العام الذي جاء به آدم وجاء به إبراهيم وجاء به موسى وجاء به عيسى وجاء به سيدنا موسى وسيدنا عيسى إلى ما يدعوه. هذه مذاهب وشرائع يهودية ومسيحية نصرانية. ومن يرغب في البقرة، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أو يعقوب أيضا وصى بنيه، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إله وإله أباك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد إلها واحد ونحن له مسلمون أنصار سيدنا عيسى. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن مسلمون مسلمون. بلقيس ملكة سبا قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان. الجن ماذا قالت؟ وأن منا المسلمون ومنا الخاص ومنا دون ذلك كنا طرائق كده. فالدين واحد بس دي موسى بدي سلاسل نورانية حلقات نورانية تنضم إلى بعض. يعني ما نقولش مقارنة أديان مفيش حاجة اسمها مقارنة أديان ده قسم كبير في بعض المعاقل التي تدرس علوم الشريعة يعني. فليسموا ما يشاءون هو دين واحد. أنا إنسان يعني أتبع كتاب الله وسنة حبيبي صلى الله عليه وسلم ليست هناك أديان صلى الله هو دين واحد هو دين واحد. وإذا كانت هناك دين مصدره واحد فليه بالمقارنة والكل من مصدر واحد يعني أقارن ماذا بماذا صح. فأنا أقول أن الـ الـ هذا يعتبر زيغة عن الحق أيضا. هذا من الزيغة عن الحق. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أزاغ يعني أزاح وأبعد يعني في فعل آخر. هم زاغوا من داخلهم فأزاغهم. كيف يعلم المرء أن في قلبه زيغا؟ عندما يواجه بالحق فيجادل أو نقول له قال الله ولا بس هذا ليس معناه القرآن حمال وجوه ولو طب أنت تدرس لغة لا أنت درست علوم قرآن أبدا أنت تعرف عن السنة الجاية أمال إيه لا أصل بالعقل. طب ليه بتمسح على أسفل الخوف وتمسحش أعلى الخوف وتمسحش من أسفله؟ الدين توقيفي بقى. الدين ليس بالرأي. ليه الظهر 4 ركعات ما تصليهم 3؟ دي أمور في العبادة مش هنتكلم فيها لأنها عبادة ثابتة. احنا بنتكلم في أمور الدنيا. ما هو الدين كله إذعان المخلوق للخالق في كل ما يقول. الله هو أنت خدت جانب العبادة وسبت المعاملة؟ طب من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. ها؟ مش معنى دي يعني ما ده الدين السياحي اللي عايز ياخد الحتة دي وبس. أنت لطيف ده أنت شيخ ودود. ويسيب البخت. أما تقول لمرتي يعني إذا نزيغ القلب أن ينتقي من الدين. هو يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. بس. سلم يا رب. يعني الإنسان سبحان الله عندما تستبين له اللوحة ويقرأها قراءة صحيحة. والأب والأم يربوا الأولاد على يقول لك الصعيب ومش عيبي عم ربي على الحرام والحلال هذا حرام وهذا حلال. هو في فرق بين العيب والمش عيب والحلال والحرام أم يصبان فيما هي واحدة؟ لا العادات والتقاليد قد يؤيدها الدين أحيانا وقد لا يؤيدها أحيانا أخرى. لكن الحسن ما حسنه الشرع أما حسنه العقل الشرع أولا نبقى معتزلة بك الحسن ما حسنه العقل. حتى هم وصلوا في جزئية كان الأئمة من قريش مثلا كمثال يطلع وعلى هذا الفقهاء يثمنوا هذا الكلام فيطلع ابن حزم ويطلع المعتزلة يقولوا ايه لا الإمام مش ليس شرطا يستحسن ألا يكون من قريش. ليه؟ قال لأن يبقى له عيدة ولا له شرف قبيلة ولا غيره فلما يظلم الرعية انعزله. قريش كل سند وفخذ طبع وعقلة الأمر صعب شوي. فأنا أقول عندما يزيغ الإنسان عن قراءة اللوحة قراءة صحيحة سليمة خلاص يزيغ الله قلبه. يا مؤمن لكان يعطوا للمقاتل أو القاتل للهندي الأحمر في العالم الجديد 10 دولارات عن قيمة الرأس يجيب له الرأس بتاعته عشان يحاسبه بالرأس يعني. فلما ثقلت رؤوس القتلى على الآتين زي ما حضرت يعني يقتل يجيب الرأس ياخد 10 دولار على معقول ايوه الله نعم أكبر. فلما ثقلت الرؤوس جاب 20 رأس ربطهم وبيجرهم فاتفقوا ان يسلخوا فروة رأسي ويقدم الفروة. أعوذ بالله. نتكلم عن الـ عن عن عن الرحمة وعن حقوق الإنسان. حقوق الإنسان الصادرة في مايو 1948 في الأمم المتحدة. نعم. تمام؟ الحقوق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. في بند كده أظن 25 من حق الإنسان أن يسمى اسما. يا. من حق الإنسان. الإنجاز البشري الضخم. أبغى أغزه. انظر الى حقوق الانسان من 1500 سنة، ان تحسن تسمية ولدك فلا يعير به امام اقرانه. ايه الرقي ده؟ الله. ايه الرقي ده؟ الحضارة. شوف حضارة. اي حضارة تنبت عن السماء فليست بحضارة، واي حضارة تلتصق بالسماء فهذه الحضارة. ليه درسني الغلط؟ قال لك ايه؟ الحضارة تنشأ على ضفاف الانهار. تمام. سيدنا ابراهيم اخذ حيث الاستقرار والنماء والزهر. سيدنا ابراهيم خد هاجر والرضيع اسماعيل، رب اني اسكنت. يا عم السكن ده عبارة عن اربع جدران وسقف، ده ارض بلقع لا زرع ولا ضرع ولا ماء. اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. شوف جنان القلوب، فاجعل افئدة من الناس تهوي اليه. الأفئدة قد تكون عندكم في اللغة جماعات أو لا. أو لكن لا، سيدنا إبراهيم الأفئدة التي تفهم عن الله عز وجل. احنا قلنا الفؤاد هو مناط الفهم في القلب، صح؟ فجعل أفئدة. فسيدنا إبراهيم كسر وقلب تعريف الاستراتيجي أو الفكر للحضارة، أن الحضارة لا، الحضارة أن أراها أن تكون في قلبي وليست أمامي. لم أراها يعني قلبي. هل هذه معجزة خاصة بسيدنا إبراهيم عليه السلام، أم هي خاصة بكل إنسان يتوكل على الله حق التوكل؟ هي كده الثانية فعلا. أي إنسان تخرق يعني له ناموس الكون؟ يعني تخرق له الله. ألم تخرق للخديد عندما أطفئت النار؟ بل هذه معجزات للسكين. نعم معجزات، وعصر معجزات خرق النواميس. ما المعجزة دفنت بموت المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا ولكن هناك الكرامات وهناك الإكرام، يعني سبحان الله والذين أحيوا حياة طيبة الله أعطاهم من الكرامات. يعني سبحان الله الصحابي في القادسية لما عبروا النهر ووقع كوز نحاس بيشرب بيه وقع في النهر، توقفت الخيول بالجيش عشان يبحثوا على الكوز ده، اصل شرب منه الرسول صلى الله عليه وسلم وانا عايزه، فبحثوا له عن الكوز وداخلين على المعركه. لا اله الا الله. هنا الملاحظ في الايه وفي الايه السابقه، يعني في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وهنا في هنا فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. هل الله سبحانه ربنا تعالى يساعد العبد على الضلال؟ لا ما يساعدش على الضلال، هو اختار لنفسه هذا فخلاص. من كان يريد الحياه الدنيا نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبقسون. يا أخي واجتهد عمل خلاص خد بس، وما له في الآخرة من خلاق. إيدسون ده من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الله اللي عايز. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. الله أولئك كان يعني سعيهم مشكورة في الآخر. قال إيه؟ كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يعني الإنسان هو الذي يرسم لوحته بيده. أنا أقول لك شيء، لو جينا الواحد عاقل في أسرة في عائلة، كبير العائلة، يا فلان أنت كبير العائلة وتحل مشاكل العشيرة كلها، خذ يا عم المفتاح بتاع سيدنا سليمان بتاع الريح، اجعل الريح تذهب إلى عائلة فلان ولا تذهب، أنت حر. طب لو له ثار قديم مع عائلة فلان واخد موقف من أهل زوجته هيعمل ايه؟ والله لا امنع الاكسجين عن حماتي عشان هي اللي ولدت الحيزبون اللي عندي دي مثلا. يعني صح ولا مش صح؟ صحيح. من كرم الله، من كرم ان القضيه بيد الحليم سبحانه الذي لا يعاجل العبد بالعقوبه. انا يمون 3 مليار يقول لا انت لا رب ولا نعرف. ده واحد لو دخل على ابوه قال له بقول لك ايه؟ لا بقول لك اب تقعد تنهاني لا ابويا ولا اعرف. طب اخرج بره. هيطرده ولا مش هيطرده؟ يطرد. لكن ماذا يصنع الله سبحانه وتعالى؟ يستره ويكرمه يا الله أكبر. سيدنا إبراهيم ده قذرعا بضيفه. يا تأكل عنده وأنت مشرك بالله وأنت كافر بالله؟ طال لك لا يا إبراهيم أنت خلقتهم؟ لا إحنا ما خلق. الله أرحم بالخلق من خلقه، بس لكن إحنا بنزيغ عن الطريق. هل من ترمومتر يعرف به الإنسان أن قلبه على بداية الزيغ؟ أول ما تستهوي كلمات الرويبضة والقائلين من هم الرويبضة أساسا؟ التافهون من الناس الذين يهرفون بما لا يعرفون. يعني مثلا أقول لك الدين ده دين قلوب. والله جميل، أنا سمعت البرنامج بتاع محمد مع الشيخ عمر والله ده لا يا عم سيبك من الشيخ محمد ولا الشيخ عمر ولا الشيخ عبد الباسط. انا بقول لك انا عندي ايمان في قلبي, وهو ايه الارجيله ولا الشيشه في فم. انا عندي ايمان في قلبي لا قوه الا بالله, لو وزع على اهل المدينه هيدخلوا الجنه والله. تخش انت عثمان بن عفان انا مش عارف. فهذا هذا زيغ ان يرى الباطل حقا وان يرى الحق باطلا. سلم يا رب. شوف انا مره ارسلت محاضره وتوددت ان نرتقي الى اخلاق ابي جهل للمحاضره. المحاضره مولانا هذا كلام انا محاضره حضر فيها حتى احد هو ابو جهل كان عنده اخلاق. ابو جهل كان عنده جزء من القيم. ابو جهل ده فرعون هذه الامه. حلو. قال يا ابا الحكم لما لم تكسر على محمد بابه وتاخذه من فراشه كي لا يهرب ويذهب الى المدينه ويحاربنا؟ نعم. قال وتقول العرب هاتك عمرو بن هشام حرمه بيت محمد وروع بناته, اروح فين؟ لا. ولكن هو لطم اسماء بنت ابي بس بعد كده اكتميها عني. لكن ابو سفيان ماذا قال لهرقل في اخر الحوار قال ايه؟ لما ساله صادق لولا اخاف من الكذب لكذبت. يرى ان الكذب مصيبه. حتى ابو جهل لما قال له ويؤثر عن الكذب يعني. ايوه ازاي يعني؟ مع انه كان كافر ايضا وكان ضده في الحرب. هي نفس القضيه. ما هذا يعني عندهم مبادئ برضه يا مولانا. ولذلك ليه الرساله كانت فيها عندهم شويه اخلاق في هذه المنطقه. وصدق مقال بعثت لأتمم. انا رجل رحاله رايت العالم كله من مشرق لمغرب ومن شمال لجنوب. ما شاء الله. ما رايت شيء مصطلح اسمه المروءه, النخوه, الشهامه. هذه لا يعرفها الغرب. هذه ليست في قواميسهم. الغيرة. بقول لراجل أستاذ في جامعة أوروبية. بقول له قال لي عندي بنت واحدة في قسم الهندسة هتخرج السنة. قلت له لو اتصلت بك وقالت أنا وأنا عيب على العرب يقول اتصلت عليك. يا أخي فحتى العلو في الاتصال. اتصلت بك. يعني سمع فيه بس. فالمهم. نعم. لو اتصلت بك وقالت سوف أبيت عند زميلي هذه الليلة ماذا تصنع؟ قال أنا فاجأتني إجابته أستاذ قلت يمكن ده العاقل بتاعه. جزتها هي حرة فيه. الله أكبر. كيف تجادل هذا؟ لا مجادلة. لا مجادلة. تمام. ده احنا ننهي الحلقة دي ولا الله يبارك فيك. ننسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا. نود وصية من فضلتك في نهاية الحلقة. أنا أقول لتكن غيرتك على دين الله وعلى ما يغار عليه الله ورسوله والصالحون من عباده. أما أن تغار لمرض النفسين عندك فهذه غيرة غير محمودة. كن غيورا على دين الله عز وجل كما كان عمر رضي الله عنه. بارك الله فيك وحسن عليك سيد الكريم. مشاهدينا الكرام شكرا لحضرتكم والشكر كله لضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الإمام دكتور عمر عبد الكافي. شكرا لحضرتك. بارك الله فيك. رحمك الله. فيك الله سيد الكريم. وحتى ضمن لقاء جديد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.